لا يزال المصنف رحمه الله أعني الإمام أبا بكر بن خزيمة يتناول مسألة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنها صفة تليق بجلاله جل وعلا، ووصف الرب سبحانه وتعالى بها لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم التأويل أو التعطيل، لأنه جل وعلا وصف نفسه ووصف المخلوقين، وكل من الخالق والمخلوق صفته تليق به وتناسب ذاته وتليق بحاله. ولهذا يقول: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله، وإنما لعنهم لأنه يرى أن الجهمية أعني غلاتهم خارجون عن الملة، وهذا هو الذي يراه كثير من أهل العلم، ذلك لأنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. قال: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، زعموا أنهم مشبهة. هذا إيش؟ هذا هو الخبر. قال: زعمت الجهمية أن أهل السنة، وخبروا إن قوله إيه مشبهة، جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقلة معرفة بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا. ثم قال رحمه الله يرد عليهم: وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر الوجه، في ذكر وجه ربنا جل وعلا مما فيه الغنية والكفاية، ونزيده شرحا. يقول: فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ أولا، كأنه رحمه الله يرد على الجهمية دعواهم أن أهل السنة والجماعة ممن أثبت الصفات مشبهة، ذلك لأنهم يفهمون من إثبات الصفة التشبيه، وهذه هي أساس الإشكالات التي وقع فيها المعتزلة، لأنهم تصوروا ووضعوا في حسبانهم أن الوصف بالشيء يستلزم التشبيه، لأنهم إذا وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة وصف بها المخلوق توهموا أن هاتين الصفتين متشابهتان، وأن صفة المخلوق هي عين صفة الخالق، وتجنبا للوقوع في حمأة التشبيه قالوا بالتعطيل، فردوا كثيرا من النصوص وقالوا: هذه نصوص لا تثبت بها تلك الصفات، لأن هذه النصوص يقولون معظمها خبر آحاد، وخبر الآحاد لا تثبت به العقائد. وإذا جاءت النصوص في الكتاب يعني في القرآن وهو من الأخبار المتواترة، أو جاءت في خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواتر، ردوه وقالوا إن هذا النص عام، وإن هذا النص يحتاج إلى تأويل، لأن ظاهره غير مراد. وبهذا أولوا في النصوص القطعية وردوا النصوص الآحادية، كل ذلك زعما منهم أنه يوصل إلى التشبيه. ورد أهل السنة والجماعة عليهم قائلين إن اللفظ العام وإن المعاني الكلية، يعني المعنى الكلي الذي يشترك فيه عدد من الأفراد لا يلزم من إثباته لفرد أن يكون مشابها للفرد الآخر. فمثلا يضرب العلماء المثل بصفة العين، يقولون هذا الوصف العين إذا قلنا هذا معنى كلي، أنت لا تستطيع أن تحدد معناه أو أن تتصور معناه إلا إذا أضفته إلى إيه؟ إلى موصوف. فإن ذكرته على سبيل الإطلاق وقلت على سبيل المثال عين، فهذا المعنى قد يتراءى لك بأكثر من تصور بحسب ما تضيفه إلى الذات الموصوفة به. فإذا قلت عين القط تحدد المعنى، وإذا قلت عين الإنسان، وإذا قلت عين الحوت، وهكذا كل موصوف يحدد المعنى المراد من العين. هذا على سبيل المثال في الأشياء المادية. هناك أيضا إضافة لأمور معنوية أو لأمور غير مادية، فمثلا لو قلنا عين الشيطان وعين الملائكة أو الملك، فإن هذا أيضا يتناسب مع طبيعة الملك ومع طبيعة الشيطان. فإذا قدر لإنسان أن وقف على عين الملك أو على عين الجان وقيل عين الجان، فسيتصوره تصورا يختلف عن تصور عين الإنسان، لأن العبرة بما يضاف إليه. وهكذا الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا بأن له عينا، فنحن نثبت هذه العين، لكن لا يلزم من إثباتها أنها مشابهة لعين الإنسان، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان وفي الاعتبار أن ذات الرب جل وعلا مباينة لذات المخلوق، أن ذات الرب سبحانه وتعالى أزلية، أن ذات الرب سبحانه وتعالى أبدية، أنها ما ذات قائمة على الجلال والكمال. وأما صفة العبد فهي ممكنة لأنها مخلوقة مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم، ولأنها ذات أو عين محدودة مكونة من جزئيات، كل هذا إذا وضعنا في الحسبان وقلنا بمبدأ المباينة، ووضعنا أيضا في حسباننا نقطة أخرى لا تقل أهمية عن النقطة الأولى، وهي أن ذات أو أن عين الإنسان مدركة، والله سبحانه وتعالى وضع فينا القدرة على إدراكها وتصورها، وأما ذاته جل وعلا فغير مدركة، والعقل يستحيل له تصورها، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا يحيطون به علما. إذا وضعنا هذه الفوارق في الحسبان إذن فهذا يجعلنا أو يلزمنا بأن نؤمن بهذه الصفة ودون أن نطمع في تصورها، فضلا عن أننا نحكم بمشابهتها لصفة المخلوق. هذا الأمر الذي ما استطاع الجهمية وغيرهم ممن تكلم في الصفات وممن تأول وممن عطل، ما استطاعوا إدراك هذه النقطة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم. فأهل السنة والجماعة قالوا إن الحديث عن الرب سبحانه وتعالى والكلام عن الذات الإلهية كله أمر مبني على الإخبار، أمر مبني على السماع، أمر مبني على الوحي، والله سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأخباره جل وعلا وبأسمائه وبصفاته وبجلاله وبكماله، هذا الخبر هو نفسه الذي أخبرنا وقال إنه ليس كمثله شيء. فإذا أردنا أن نتكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فليس لنا مصدر نتكلم به إلا من خلال الوحي. فإذا كان الوحي قد أثبت وقال إن له يدا، فهل لنا أن نقول هذا كلام غير صحيح، أو هل لنا أن نرده ونقول ليس مرادا؟ ليس من حقنا ذلك، بل الواجب علينا أننا نؤمن بما جاء به الخبر. يذكرنا هذا بصورة يعني يمكن أن نقرب بها المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أسري به من بيت المقدس، من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في ليلة وعاد، وفي اليوم الثاني جمع قريشا وقال لهم لقد أسري بي البارحة من مكة إلى بيت المقدس، وظن أهل مكة أن هذا الخبر هو الذي يقضي على ما قد يتردد في نفوس الناس من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذوا ينتشرون ويرددون ويشيعون إن محمد وصل إلى مرحلة ظهر فيها كذبه. محمد يدعي أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، ونحن حتى نصل إلى بيت المقدس نحتاج شهرا للذهاب وشهرا للإياب. طبعا المقاييس التي قاسوا بها مقاييس مختلفة، بعثته أو إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس كان بالبراق، ومقاييس البراق تختلف عن مقاييس الناقة أو الجمل أو البعير الذي كانوا يستخدمونه للسفر إلى بيت المقدس. لما غاب عنهم ذلك ولم يطيقوا ولم فهم الخبر أنكروه. ولهذا فتن كثير من الناس بخبرهم وبأمرهم وارتد كثير، حتى إن الله تعالى قال في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. لكن يخبرنا التاريخ أن الله سبحانه وتعالى قذفها في قلوب المؤمنين، ما يؤكد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس يهرؤون إلى أبي بكر: يا أبا بكر، زعم صاحبك أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وأنه رجع، ونحن نأخذ في ذلك شهرا. وأبو بكر خبير لأنه يسافر دائما ومن التجار الذين يروحون ويجيئون، ولا يغيب عنه معرفة المسافة بين مكة وبيت المقدس. لكن أبا بكر رضي الله عنه سألهم سؤالا واحد، لأنه هذا القول غريب لكن يتوقف على مقدمة واحدة: أوقد قال؟ يعني هل قال النبي هذا الكلام ولا هذا تقول عليه؟ قالوا: لقد قال. فقال: إن كان قد قاله فقد صدق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنى هذا بمقاييس أخرى وقال لهم: أصدقه بالخبر ينزل من سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. أيهم أبعد، السماوات ولا بيت المقدس؟ فإذا كان الله يلهمه ويوحي إليه بالخبر ينزل من فوق سبع سماوات في لحظات، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسري به إلى بيت المقدس في لحظات ويعود. لأن المقاييس التي قستم بها تختلف عن المقاييس التي يستخدمها ويستعملها الرب جل وعلا. ولذلك ضاق الأمر في نفوسكم وزعمتم أنه مستحيل، في حين أنه في قدرة الله جل وعلا غير مستحيل، بل هو ممكن. إذا كانت قدرة الله جل وعلا تتجلى في أن ينزل الملك في لحظات في مسافة بين كل سماء وسماء 500 سنة، أليس بقادر على أن يسري برسوله صلى الله عليه وسلم مسافة 1000 أو 1200 كيلو في لحظات؟ إذن الجهمية ومن سار على منهجهم هم قاسوا أو وضعوا في حسبانهم فهم صفات الرب جل وعلا وأسماءه بقياسها على صفات المخلوقين، وغاب عنهم أمر هام جدا وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ونسوا أن ما بين أو أن مبدأ المباينة والاختلاف مبدأ أساسي بين صفات الرب جل وعلا وبين صفات المخلوقين. ولو وضع هؤلاء في حسبانهم هذين الأمرين، مبدأ المباينة ونفي المماثلة، لا تيسر أو لسهل عليهم فهم الأسماء والصفات. والله جل وعلا ألهم أهل السنة والجماعة حيث طبقوا هذين المبدئين، مبدأ نفي المشابهة ومبدأ التنزيه، تنزيه الرب جل وعلا من أن يكون شبيها بالمخلوقين. ولذلك إذا قال الله تعالى إن له يدا نقول إن له يد، ويده جل وعلا ليست كأيدي المخلوقين، بل يده تليق بجلاله، يد موصوفة بالكمال وبالجلال وبالأزلية وبالديمومية، يد الله سبحانه وتعالى اتصف بها. هذه اليد ليست كأيدي المخلوقين. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن لله يدين، وإن كلتا يدي الرحمن يمين. هذا إذا وضعنا في حسباننا عجز عقولنا عن إدراك وتصور هذه الصفة أو تلك اليد، وإنما الواجب علينا هو الإيمان، هذا كافي. لأننا نقول نعم ما دام القرآن نقل لنا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بربه أخبرنا، فنحن نؤمن. وقد قلنا في درس ماضي إن إيماننا بأسماء الله وصفاته هي نوع من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب لأنهم يصدقون. وأما إذا وصلت المسألة إلى مرحلة الكيفية فنقول الكيف بالنسبة لنا غير معقول، لأن عقولنا البشرية لا تدرك إلا ما هو مخلوق، أما ما ليس بمخلوق فالعقل البشري لا يدركه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا وضعنا هذا المبدأ أيضا وهو أن العقول تعجز عن الإدراك تم أمر هذه كما يقولون هذه المعادلة، بحيث إننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، وننزه الرب جل وعلا عن أن يكون مثل المخلوقين أو أن يكون المخلوقون مثله، ونؤمن بأن عقولنا لا تدرك ذلك. وإيماننا بعدم الإدراك وإثباتنا العجز عن الإدراك هذا هو إدراك عظمة الرب سبحانه وتعالى وإدراك جلاله جل وعلا. ولذلك يقول هنا أولا إن دعوة المعتزلة أن أهل السنة والجماعة مشبهة دعوى باطل، لأن إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، بل نحن نثبتها منزهين الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، عاجزين عن إدراك كنه تلك الصفة. ولهذا قال وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه من الغنية والكفاية ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنن؟ يقول نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه، يعني فوصف هذا الوجه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لاحترقت سبحات أو لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. محجوب، يعني وجه ربنا محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ذلك لأن الله أخبر لما قال له موسى بعد أن كلم الله موسى وموسى سمع كلام الله، أراد أيضا أن يرى أو أن يتخذ أو أن تكون له مزية أخرى، فقال ربي أرني أنظر إليك، فجاء الجواب قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني. وحتى يدرك موسى عليه السلام إن السبب في عدم الرؤيا هو من باب الإشفاق على المخلوق، لأنه لو تعرض للرؤيا سيهلك، قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى من دك الجبل خر، فلو تعرض للرؤيا ماذا يكون؟ لذلك احتجاب الرب سبحانه وتعالى عن المخلوقين إنما هو من باب الإشفاق عليهم ومن باب عدم تعريضهم للهلاك. ولهذا قال لنا صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو حجابه النار، لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني لاحترق الكون كله. لذلك العقول تعجز عن الإدراك، ومن هنا نحن نؤمن، لأن المصدر الذي أخبرنا بهذه الصفات مصدر موثوق، مصدر وحي ليس للعقل فيه مجال حتى يقال إن العقل قد تخرص أو إن العقل قد بنى، لكن ما دام الأمر يأتينا بالخبر والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الخبر عن الملك ويبلغنا، فيجب أن نؤمن، كما أننا نؤمن اليوم بما سيكون في يوم القيامة من الجنة والنار، وما فيها في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب، كل ذلك نؤمن به ولم نره، وإيماننا به إيمان غيب. وكلما يعني تحقق إيماننا في ذلك كلما كان هذا هو المطلوب. وهكذا بالنسبة لأسماء الله وصفاته نؤمن بها على أنها من الغيب الذي لا ينكشف لنا في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة إن شاء الله. قال فلما تجلى نعم الله تجلى للجبل، الله أخبر أنه تجلى له، وهذا الجبل مع عظمته، يعني لما تقارن أنت بين الجبل والإنسان ما فيش نسبة، الجبل صلب وقوي ومع ذلك دك، فإذا كان الجبل بصلابته وقوته تعرض لهذا الأمر واندك، فالإنسان لو تعرض لذلك لكان هلاكه من باب أولى. نعم ها؟ فين الذي أثبت الإرادة؟ إيه؟ هل سقط الجبل بإرادته؟ فين الإرادة اللي هنا؟ ما فيش إرادة. ها؟ أي إرادة هذه؟ إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي تجلى للجبل. مجرد تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل لا يعطي الجبل وصف الإرادة، لا يعطيه حق أنه موصوف بأن له إرادة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني الإرادة والاختيار إنما هذه من خصائص النوع البشري، وإلا بالنسبة لسائر المخلوقات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. فكل ارتباطات هذه يعني المخلوقات غير الإنس والجن في غير التكليف ارتباطاتها كما يقولون ارتباطات تسيير وليست ارتباطات تخيير، ولذلك لا يرد في هذا أن للجبل إرادة. والآية لا تدل على أكثر من أن الله تجلى للجبل فدك، إن دك الجبل لعدم قدرته على وإطاقته ذلك التجلي، فلا إرادة هنا ولا يدل على أن هناك إرادة. قال لا أحرق السبحات وجهه كل شيء أدركه بصره محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك. فمجرد وصف المخلوقين بأن لهم وجهه لا يلزم منه مشابهة وجهه بوجههم. قال ونفى عنه الجلاء ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه جل وعلا. تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، أو تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها لنفي السبحات عنها. كل هذه يعني يريد أن يوجد مقارنة بين وجه الرب جل وعلا وبين وجوه المخلوقين، مع أننا نحن نحس ونشاهد ونلمس وجوه المخلوقين وهي حقائق أمامنا ليس لا نستطيع أن ننكرها. وهذا أيضا من أسباب الأخطاء التي وقع فيها المعتزلة، أنهم قالوا إن هذه الصفات في المخلوقين حقائق لأننا نحسها ونشاهدها ونلمسها. وإذا قلنا إن الله موصوف بهذه الصفات يعني اقتضى هذا أن تكون مشابهة، فنفوا فيما يتعلق بالله، نفوا صفات الرب على اعتبار أن إثباتها يقتضي المشابهة، وهذا ليس بلازم، لأن إثبات وجوه المخلوقين يقتضي إثباتها بحسب ما هم عليه وبحسب هيئاتهم وبحسب أجسادهم. وفيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى إثبات الصفة بما يليق به جل وعلا. ولهذا قال لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. ثم قال ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله تعالى بعد، أو فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعدما كانت عدما. وأن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما ثم ينشئ الله بعدما قصارت رميما فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة ومن المحاسبة يعني وتلقى من المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق الباري. هذا أيضا ضرب من ضروب الفوارق والتباين بين صفة الرب وصفة المخلوق. ثم قال ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذوي الحجى ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذلك الوجه أو بذاك الوجه شبيه بذلك الوجه؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا أو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه؟ يعني إذن كل الذي يمكن أن يقال أن هناك من المشابهة إنما هو في الاسم، المشابهة من حيث الاسم، وإطلاق أو المشابهة من حيث الاسم تجعل هذه الأسماء كما قلنا معاني كلية، والمعنى الكلي لا يمكن للإنسان أن يتصوره بعيدا عن الإضافة، بل لا بد من أن يضاف إلى ذاته حتى يتحدد معناه. أما إذا قال الإنسان مثلا على سبيل المثال لو قلت كما ضربنا المثل بالعين، لو قلت وجه، فإن كلمة وجه معنى كلي ينطبق على كثير من الأشياء، لكن حتى يتحدد هذا المعنى الكلي لابد من إضافته إلى إيه؟ فإذا قلت وجه محمد تحدد عندنا المراد، وإذا قلت وجه الثوب تحدد عندنا المراد، وإذا قلت وجه البيت تحدد عندنا المراد، وهكذا كل وجه إنما يتحدد مراده من إضافته إلى ذات الذات التي يتصف به أو الذات الموصوف بها. ولهذا قال غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها. ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها، يعني يكون قد إيه؟ قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. وهذا لا شك إنه لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. ولذلك إذا قلنا إن لله وجها وإن للإنسان وجها لا ينبغي لأحد أن يدعي أن الوجهين يتشابهان. قال ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو ذا هذا إلا غضب، لأنه خرج عن سوء من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجهه، وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. يعني كأنه يريد أن يقول لو أن إنسانا قال لجهمي هذا القول فإن هذا الجهمي سيخرج عن طوره وسيغضب، لأنه يرى في هذا انتقاصا، ولأنه يرى في هذا يعني نيلا، ولأنه يرى في ذلك ذما. ونقول له هذا الذي أنت يعني أحسست به عندما شبه وجهك بوجه هذه الحيوانات، كذلك مع أن وجوه هذه الحيوانات أقرب في المشابهة، لأن فيها وجوه في المشابهة من حيث كونها مخلوقة، ها كلها مخلوقة، في حين أن الوجه فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وجه أزلي غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الرب. وإذا قلنا إن هذه الوجوه التي ذكرت فيها أيضا ضرب من الشبه، حيث إنها محل تجمع الحواس، ها ومع ذلك الإنسان لا يرضى بأن يوصف وجهه بوجهه أو يشبه وجهه بوجه الخنزير وبوجه الكلب، لأنه يرى أن هذه مخلوقات أدنى منه، وأن المشابهة بينه وبينهم فيها إنقاص لقدره. فكيف يدعي هذا الجهمي أن من وصف الله بشيء هو وصفه بنفسه أنه قد شبهه بالله، شبهه بالمخلوقين؟ لا شك أن هذه دعوة باطلة، ولا شك أن هذا فهم سقيم فهمه، لأنه لا يتصور الوجه إلا بهذه الصورة. يعني المشكل أو الإشكال عند الجهمية أنهم لا يتصورون صفات الرب سبحانه وتعالى أو إلا على أنها مشابهة للمخلوقين، في حين أن هناك أشياء كثيرة تدعو إلى تقديم التباين على الإيه؟ على المشابهة، كما قلنا، لأن هذه أشياء أساسية من حيث الأزلية، من حيث الكمال، من حيث الجلال، من حيث الخصائص، كما جاء ذلك في مسألة السبحات، فإن هذه من خصائص وجه الرب سبحانه وتعالى التي لا توجد عند المخلوق، وهذه كافية لإثبات المباينة. بالإضافة إلى ذلك مسألة التنزيه التي ذكرنا، وهي أنه سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوق، لأن مشابهة المخلوق تدعو إلى النقص، وتميزه سبحانه وتعالى وتفرده بالجلال والكمال ينفي أن تشابه صفاته سبحانه وتعالى صفات المخلوقين. قال: وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيهه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فإذا كان هذا في حق المخلوقين فينبغي أيضا أن يكون ذلك في حق الرب سبحانه. قال: فتفكروا يا ذوي الألباب، أو وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم، أو وجه خالقنا جل وعلا بوجوه بني آدم، مع أن هذه الوجوه أقرب، ومع ذلك نفينا فيها المشابهة. فإذا كان وجه الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فنفي المشابهة فيه من باب أولى. قال: فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ كل هذه أقوال أراد رحمه الله أن يدفع بها دعوة وتهمة التشبيه. قال ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها. إذن ففيها وجوه مشابهة ها؟ وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها. وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه، وكل ذلك أيضا يعني يجعلها إلى المشابهة أقرب، ومع ذلك الإنسان لا يقر بذلك الإيه؟ بذلك التشبيه. ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين قرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك شفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة، كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العربي. قال وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه بعد أن نفى هذه الدعوة، أول ما نفى دعوى إطلاق التشبيه على الصفاتية على من أثبت الصفات، ورد ذلك وقال إن إثبات الصفات لا يلزم منه المشابهة، وبالتالي ليس لهم أن يصفوا القائلين بإثبات الصفات بأنهم مشبهة. انتقل إلى بيان مسألة أخرى وجزئية أخرى، وهي إن الجهمية تقول إن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله تعالى وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قول وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب. يعني ماذا يقصد بهذا؟ يريد أن يقول إن هذه الآيات محمولة على المجاز، ها؟ يعني بعد أن عجزت عن نفيها قالت نعم الله وصف نفسه بذلك لكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة وعلى سبيل الكناية، كما تقول العرب وجه الدار، وأنت إذا جئت للدار لا تجد فيها وجها فيها عينين ها وأنفا وفما، وإنما ما يستقبلك من الدار تسميه وجها على اعتبار أن الوجه هو ما يستقبل به الإنسان. وهكذا عندما تقول الوجه وجه الشيء يعني غير الدار، كما سمى وجه الثوب وكوجه الكلام، يعني الشيء الذي يستقبلك والشيء الذي فيه الزهو بالنسبة للثوب، يعني الجانب الذي فيه الزهو والذي فيه اللمعان، هذا الذي تسميه الوجه. وأما ما فيه خبايا النسيج وما فيه يعني من التراكمات وغيرها فهذا لا يسمى بوجه الثوب. وهكذا الكلام المنمق تسميه وجه الكلام، يعني ما تقصده هو وجه الكلام، إذن هذا كله على سبيل الكناية. فكأن الشيخ أبو ابن خزيمة رحمه الله يريد أن يقول إن المعتزلة أيضا مما أو الجهمية مما وقعوا فيه من الخطأ تفسيرهم هذه الآيات والأحاديث، قالوا هي محمولة على الكناية وليست على الحقيقة، وهي محمولة على المجاز وليست على الإيه؟ على الحقيقة. والآن يتصدى لهم رحمه الله ويرد عليهم. ولذلك قال: وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله أن معنى قوله وجه الله كقول العربي وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. قال: وهذه فضيحة في الدعوة ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه، فيقال لهم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة أو ليست بمخلوقة؟ ولا شك أنهم سيجيبون بأنها مخلوقة. نقول: إذن فقد أضيفت الوجوه إلى إيه؟ إذا قلتم إن هذا من باب الكناية لأن الله ليس بمخلوق ولا يوصف بأن له وجه، نقول: هذه مخلوقة وقد وصفت بأن لها وجه، فدعواكم إذن باطلة. يعني الدعوة التي أثارها أو التي ذكرها قالوا إن الوجه من خصائص المخلوقات، ولذلك لا بد أن يؤول في حق الله، وقالوا إن تأويله في حق الله مثل تأويلنا في قولنا وجه الدار ووجه الكلام. نقول لهم: هذا خطأ، لأن الدار والكلام والإنسان هذه مخلوقات، فإضافتكم الوجه إليها أيضا إضافة إلى المخلوق، وما أردتم أن تتخلصوا منه ما استطعتم أن تخرجوا منه، لأن قولكم هذا يعني قول قائم على غير حق، على غير وجه حق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن له وجه، وأخبر أن للمخلوقات وجها، فنفيتم وجه الرب جل وعلا بحجة المشابهة. فلما قيل لكم: لكن الله ذكر في القرآن أن له وجها، قلتم: هذا على سبيل الكناية كما تقول العرب إيه؟ وجه الدار ووجه الثوب. لكن نقول لكم: هذه الدعوة باطلة، لأن ما شبهتموه أيضا هو إيه؟ هو مخلوق. إنما شبهتم به هو أيضا مخلوق، ولذلك دعواكم هذه غير صحيح. نعم، حجة عليهم. نعم. ولهذا قال: وهذه فضيحة في الدعوة ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يريدون أنهم يهربون منه، فيقال لهم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجوه الموتان؟ هكذا تضبط موتان بالتحريك أو بالضم والسكون، موتان، وكلها بمعنى الشيء الذي يقع عليه الموت وهو المخلوق. لزعمكم يا جهلاء بأن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب الله ربهم القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لله وجه وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين، حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان، لأنهم قالوا إن وصف الرب بأن له وجه كوصف العرب بأن للثوب وجه. نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله بها عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. يعني نؤمن بذلك على اعتبار أن هذه كما قلنا أخبار، ونؤمن بها لأن علماء الإسلام وعلماء السنة وعلماء السلف يقولون إن صفات الرب سبحانه وتعالى يقسمونها إلى قسمين، وكما مر بنا القسم الأول قالوا ما يمكن للعقل أن يثبته ومع ذلك فقد جاء في الشرع، لأن الاعتماد أساسا على الشرع، لكن العقل لو لم يرد في الشرع ما يدل أو عليه فالعقل قادر على إثباته، وذلك مثل صفة العلم وصفة القدرة والإرادة، فإن هذه صفات لو لم يرد النص الشرعي بها لأمكن للعقل أن أن يثبتها. النوع الثاني من أنواع الصفات وهو ما يسمى بالصفات الخبرية، وهذه الصفات أعني الصفات الخبرية العبرة فيها بما أخبر به الشارع، لولا أن الشارع أخبر بها العقل يصعب عليه أن يدركها، وربما ادعى البعض استحالة أن يدركها العقل، لكن في الحقيقة العقل لا يحيلها، يعني إذا جاء النص الشرعي العقل يؤمن بها ويقبلها ولا ينفيها ولا يراها مستحيلة، بل يرى العقل أنها يمكن بعد إثبات الخبر، لأن هذه الصفات تدل على الكمال والجلال، وكل ما دل على الكمال والجلال فالله سبحانه وتعالى يتصف به، يعني ممكن أن يتصف به. فإذا قلنا إن لله عينا أو أن لله يدا أو أن لله سمعا أو أن لله بصرا، لا شك أن هذه صفات تدل على الكمال، لأن في المخلوقين تدل على الكمال، فإذا دلالتها على الكمال في حق الرب من باب أولى، والعقل لا يمانع من ذلك، ولهذا كان العقل في هذه الصفات تبعا ليش؟ للشرع، ولذلك سميت هذه الصفات بالصفات الخبرية.